فوائد منتقى. القاعدة الثالثة من قواعد منزلة الأدب: الأدب هو الدين كله. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ليبين أن مقام الأدب مقام عظيم، وأن الأدب يجمع الدين كله. فإن ستر العورة من الأدب، والوضوء وحسنه، والغسل من الجنابة، والتطهر من الخبث، هذا من الأدب حتى يقف الإنسان بين يدي ربه نظيفا. وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة أدب، وذلك لأن يقف أمام الملك وقفة العبد. افتتاحه صلاته بسورة الفاتحة وبالحمد لله رب العالمين، هذا أدب، لأن الملوك يخاطبون أولا بالحمد والمدح، والله هو ملك الملوك جل جلاله. وبين ابن القيم أيضا أن من الأدب ألا يستقبل الإنسان في قضاء حاجته بيت الله القبلة، ولا يستدبرها أيضا عند قضاء الحاجة، فإن ذلك أدب. ومن الأدب أيضا أن يأخذ الإنسان زينته للصلاة، لأنه يستعد للوقوف بين يدي الله. ومن الأدب أيضا في حال قراءة القرآن، في حال قراءة الإمام من القرآن، أن ينصت وأن يستمع وأن يكون مؤدبا في استماعه، فيلقي السمع وهو شهيد. ومن الأدب في الركوع أن يستوي وأن يعظم الله حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم من الله، وأن يتصاغر عند نفسه، ولهذا يركع بأدب. وإذا سجد أيضا يسجد بأدب، فيسجد سجدة العبد الخاضع الذليل أمام سيده الذي يملك رقبته. فالركوع أدب، والسجود أدب، والقيام أدب. ويريد ابن القيم أن يبين أن كل أحكام الشريعة هي مبنية على الأدب، فعلى الإنسان بعد ذلك أن يتلمس أوجه الأدب في تلك الأحكام الشرعية. فالاستغفار مثلا بعد الصلاة أدب، لأن العبد المؤدب هو الذي يطلب عفو سيده ولو اجتهد في طاعته، هذا دليل على أدبه مع مقام سيده، إذ لا يعتمد على عبادته ولا يرى أنها تستحق شيئا إلا أن يتقبلها مولاه بفضله وإحسانه، فكان الاستغفار بعد الصلاة أدب. والصدقة أدب، لأنه يأخذ من مال الله لينفع عبدا لله، فالمال مال الله والعبيد عبيد الله، فهذا أدب في التعامل مع نعمة المال. والاستعاذة قبل قراءة القرآن أدب، إذ من الأدب قبل قراءة كلام المولى سبحانه وتعالى طرد أعدائه والالتجاء إلى الله وطلب حمايته من هذا العدو الذي يريد أن يشوش عليه قراءته. ومن الأدب أيضا البسملة، وذلك أن يستعين باسم مولاه على هذه القراءة. فرجعت أحكام الشريعة كلها إلى الأدب، على الإنسان بعد ذلك أن يبحث عن أوجه الأدب في هذه العبادة. وإلا فإن في الفرائض أدب، وفي المستحبات أدب، وفي المنهيات أيضا أدب.